بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: الهيئة القولية للسجود. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى: الهيئة القولية للسجود. لا يكاد يطلق اسم الهيئة إلا على الفعل، الأقوال ما تسمى هيئة. لو قال الذكر المشروع في السجود كان هذا هو أدل على المطلوب، بتعبير عنه بالهيئة. نعم، أحسن الله إليك. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها ثلاثا أو أكثر كما يشاء إلا الإمام، فلا يزيد على عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك. نعم، تحديد العشر أحسن الله عليك. دليل مرة علينا أن أحد الصحابة كان يطيل السجود ويسبح عشرا، فقال إن أبو هريرة أو غيره إن هذا ذكرني بصلاة النبي، أو قال إنه أشبه صلاة، أشبهكم صلاة برسول الله. مبانا صلى الله عليه هو مر علينا. والشيء الثاني لا يزيد، بمعنى أن لأن الزيادة على هذا تشق على المأمومين، هذا قصد ولا يزيد. لكن لو كان يصلي وحده فليسبح ما شاء. نعم، صلى الله عليك. يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يكررها ثلاثا أو أكثر كما يشاء إلا الإمام، فلا يزيد على عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك. نعم. ثاني، يضيف إلى ذلك ما ورد، ثم قال راجع ما سبق في أذكار الركوع، يعني مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومثل سبوح قدوس. نعم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ماذا؟ فائدة: تسبيح الركوع يقول فيه الإنسان سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود يقول سبحان ربي الأعلى. والحكمة في التفريق بين هذا وهذا ظاهرة: الركوع انحناء لله تعظيما له، وهو فعل، فإذا قلت سبحان ربي العظيم فهو قول، فتكون معظما لله بالقول وبالفعل، هذه مناسبة عظيمة. والسجود ذل لله تعالى، تضع أشرف ما فيك وهو الوجه في موضع الأقدام في الأرض، وهذا سفول ونزول، فيناسب أن تثني على الله عز وجل بالعلو، كأنما تقول أنا عبد نازل وأنت يا ربي رب عال، ونحن نعلم أن علو الله سبحانه وتعالى علو ذاتي وعلو وصفي. أما علو الذات فإن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. الثاني، العلو الوصفي، أي إن وصفه عز وجل متضمن لأعلى الأوصاف. هذا يعبر عنه بعلو القدر. الوصف اللي سمى الشيخ الوصفي هو علو القدر، وهو كمال الصفات. نعم. الثاني، العلو الوصفي، أي إن وصفه عز وجل متضمن لأعلى الأوصاف، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم. مسألة: إنسان سجد وبقي عليه آيتان من حزبه فقرأهما في السجود، فما حكم ذلك؟ إيش؟ إنسان سجد

بعد الهيئة الفعلية للجلسة بين السجدتين كيف هذا؟ سأل الله يبقى. إضافته بحمده في الركوع السجود سبحان الله. إضافته بحمده سبحان الله سبحان رب العظيم وبحمده. الأحاديث المشهورة بدون، ولكن كان ورد في رواية. نعم. سأل الله يبقى. ولا إشكال فيها لأن مثل سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. نعم. لكن الثابت في الصحيح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما سبحان ربي العظيم لا. نعم. في من يستدل وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمده. هل الاستدلال يستقيم؟ سبح بحمد ربك واستغفر. كان الرسول يتأول هذا بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.